لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ادى الامانه وبدا الرساله ونصح للامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به وارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ايها الاخوه الصالحون ان من جمله القضايا الاجتماعيه الصغيرة والمشكلات الأسرية الكبيرة والتي تسود أرجاء المجتمعات وتهدد الأسر والنفاق قضية الطلاق وكفى بها من مشكلات وأعظم بها من معضلات كثيرا ما يتحدث المعارض والخطباء والأساتذة والباحثون والإعلاميون كلهم من جهته وكل على كده كثيرا ما يكونون هذه القضية داخل المجتمع الإسلامي لكن للأسف الشديد من غير جدوى فكم فرقت بالجموع وكم أدرت في العيون بل كم أورطت في شقاء وكم أيدت في النساء وضيعت في أمان فيبتغ لا محالة في كثير من المشكلات وهي الملامح على تفشي الخصومات والمنازعات يقول الله جل وعلا في كتابه العزيز وان امراه طلبت من بعدها نشوزا وإعراضا فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا واقصدوا خير واقصدت الى انفس الشح وان تبصروا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآيات في المرأة تكون عند رجل فلا يستكثر منها ويريد فراقها ولعلها تكون له محبة أو يكون لها ولد فتكره فراقها فتقول له لا تفرقني وأنسيني وأستفكيني من شأن معاشر الطالبين لقد كثر الطلاق الأزمنة الأخيرة وتشى شكوى واجبة حتى تساءل الناس بالترقب عند أكثر الأسباب وحولوه إلى مماشآت وأناجيل فارتفعت إحصاءاته وعلت نسبته وأقامه فصارت قضيته مصدر قلق للأمة بأسرها وعملت خصومات المحاكم بحرمتها ونسي الناس او تناسوا ان القرار هو نهايه الخطاب بعد النشوز والشقاق وان المحكم بحدود الله التي هدأها لذلك ونهى عن تعديها قال سبحانه في صيام ايات الطلاق تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون كما انه في ايات الله التي لا يجوز الاستهزاء بها قال جل وعلا واذا طلقتم النساء فبلغن لكم فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله رسلا واذكروا نعمة الله وما انزل عليكم الابتلاء والحكمة تعالكم به، فاتقوا الله واعلموا أن الله في شيء عليم. خذ الدماء. لقد شرع الإسلام على أن الزواج لتبقى لا لتبنى، وإن تدوم لا لتنقطع. سماء المصطفى من القرآنات ما به ينشأ الوثاق، وأبقى لنا من التعالي ما يكتب لها الاستقرار والثبات. ومن ثم جعل رابط الزواج في أقوى ضوابط وعقده في أوسط العقود، بل لم يكن له جل وعلا في كتابه ميثاقا من المواثيق بكونه غريبا في بلاد قبره إلا في موضعين هما النبوة والزواج. قال سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال عز وجل: وإن أرسلتم كتاب زوج فكان زوج وآتيتم كتاب نقل الله فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وفي أن تأخذوا له وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فاتقوا الله معاشر الأزواج في زوجاتكم، وأكلهن الولاد فامتد عليكم، أكثرهن من حيث سكنتم بوجهكم، ولا تضاروهن لتبينوا عليهم، بل طيبوا لهن نفسا، فهن محق النار، فيه معاشرتكم وحسن أخلاقكم. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: أحسن المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخيارهم خيارهم لنسائهم. وأن سئل أيتها الزوجات اتقين الله تعالى في أزواجكن واحفظن بيوتكم وأموالكم وأولادكم ولا تطعنهم في نفقات وأطعن فيهم الله ورسوله. وفي حديث الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راضٍ دخلت الجنة. اللهم انصر البلاء وانصر البلاء وقد اشفى لهذه أبصارنا هذه الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، فإن أعرض شيء في الضلع الإعلام فإن يفتح به مصدق وإن تركته أن يتدعوش فاتفرصوا بالنساء لا خير يدخل الإيمان. إن الطلاق إذا جئت بأسباب شرعية أو إذا وافع مربوعية فهو عدد لا يفتح الدين وتكليف لا تعمر في الحياة. فما ذنب الأولاد؟ ما ذنب الأولاد والأطفال وما جريمتهم حتى يعيشوا حياة الخبث والشقاء بلا موجب ويذوقوا مرارة الجسر والإيمان قبل الأولاد؟ أليس القرار من أفضل الحلال إلى الله؟ أليس يكفي التفكير منه وتذكير أنه من حبائل الشيطان التي ينصبها إلى الشهادة؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عصاه على الناس ثم يبحث صراياه فأناه فيه منزلة أعظمه فتنة. يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: سيثنيه منه أن يخرجه ويقرأ مكانه، سيثنيه منه ويقول: نعم أنت. اللهم ارفع عنا كيد الشياطين الوجيه، أصبنا من بين أيدينا وخلفنا وعن إيماننا وعن شمائلنا وعن شرقنا، ونعوذ بعظمة الله اللهم اجعلنا من أهلنا، اللهم اجعلنا أحياء ومميتين، اللهم اجعل توبتنا من كل ذنبنا وخلف صفات هذه الأمراض، اللهم اصلح أحوالنا واصلح أزواجنا واصلح زوجاتنا واصلح أبناءنا واصلح بناتنا واصلح ذرياتنا برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح سنة الغراب وسنة الثغر ملك الجد وعيرها أمير المؤمنين جلال الملك محمد السادس الله سبحانه وتعالى بشريط الدين وشريط الدراسة للسلام والمسلمين مطمئن كفاعيه ومجاهد من أجل الجريم ولا يتسم مطمئن الأرض وشريط الدين أنه يا رشيد دراسة الحضور والأرض بأحد المعلومين يا رب العالمين مطمئن في بلدنا هذا من الفتن والسالة في بلد المسلمين مطمئن شديد الفتن بطرا وما بطرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وصل الى المرسل المبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كتاب الدين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.